لو كان خليفة كان على عهد علي بن ابي طالب اللي هو علي بن ابي طالب عظيم جدا في ناس خرجوا عليه ولا مفيش؟ خرجوا على وجهة نظر اجتهادهم يعني ان هم على الحق ومنذ اجتهاد ان هم كل واحد منهم مجتهد ومنذ اجتهاد كل واحد منهم مجتهد وعلى الاقل يبعث في معظم فمين اجاوبك ليش ليش نطلع مع جارك انا بقول لك كل واحد منهم مجتهد لو فقط الطاعه قال ليش؟ فقط الطاعه لكن لو واحد قال بالثالث يمثل عنك واي شيء فانت صهر شعبان رمضان. فلما جئت لاول مثال طرحته انا اعتقد انك انت تاتي بمثال خلاف ما تعتقد، لانك تعتقد ان الحظ مع علي طبعا، فلماذا جئت به مثالا؟ ما دام انا معاويه اخطا وخرج على منطقه فاستحيله ما تضبط على شيء في هذا الوقت، ما تضبط شيء في الجسم مثال. عمي ناصر في اطلع وقول والله بدون شرطه في هذا الوقت. ما تضبط عليهم انا شو يعني ايش يسوي؟ هذا مثال غير صحيح. انت غير فقيه. فقيه تقول واحد اسمه يعني يسمع لك مثال، يعني يسمع لك انت بتصير مثال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وربما ما شاء الله حافظ التاريخ يرجع عشرات مسجله في روضه ذهني ويرجع بعض النقد على مثال قضاء اثنين. هذا انت تظلمنا في هذا المسجد. نحن نقول الجهاد فرض ويجب ان يكون تحت رايه الاسلاميين، ويجب ان يكون عليها امير مسلم هو خليفه مضايع من المسلمين في اصول انتشار الجهاد. كيف تكون جهاد هناك امام مسؤول عن المسلمين وهو الذي يرفع رايه الاسلام ورايه الجهاد في المسلمين؟ وما معنى هذا في هذا؟ يعني كلام يعتقد الجهاد توقف على راية إمام واحد. طبعا كرجل أن جمال الفارس حديث عم يألق الرسول إذا بوي علي خليفة فاقتل أميرهما. تعرف هذا الحديث؟ كل واحد يبتلي طيب بعدين يطلع من وراه ميت. لكن لو طيب طيب شو معنى هذا؟ لازم يكون في خليفة واحد ولا خلفاء؟ لازم يكون خليفة واحد. إذا هذا الخليفة الواحد اسمع يا حبيبي، الخليفة الواحد الحق هو اللي بيطلع على راية الجهاد. والآخرون مبتلون رفعوا الله في الجهاد من جهتهم رفع بالشر أهو الله، لكن المرض الخليفة موجود، الخليفة استمر إلى عهد الأطراف. شو أنا جاي لدي؟ هذا كله أنا أسميه جدل الباطل، مش فرق شيء إذا ما تنبيه الأرض، لأن كان في منزلة تخالف بعثنا تخالف واقعنا. طلبوا الجهاد كيف يسلكوا الجهاد؟ الشرط اللي نحن نفهمه من حديث حذيفة موجود في دين الرسول الإسلامي السابق. أما قول في هناك ناس وهاد في ناس معتدين رفعوا الله الثانية أخرى معتدين في ذلك على الرواية، هذا ما ينقص تحت المشوشي، لأنه الذي يرفع راية الجهاد في الحق موجود في كل المسلمين. أما قول ناس خرجوا ما لنا ولو ما لنا ولو، وأنت تعترف معنا أنه خروجهم باطل كخروج معاوية تماما. ومعاوية أنا بقول بلساني وبقلبي وبكتب وقلمي رضي الله عنه، لأنه قضية جمهور حتى نادي الحدود وغيره. لذلك أنا قلت لك أيضا أن الموضوع اللي طرحته أنت في مجال تكلمت من خلاف بين معاوية علي هذا خاص، ما كنت تعرف شو يعامل الرب، مع أنه هي قضية خاصة. إذا كان في ضلال لا، في المسألة كان في ضلال، أما في مسائل أخرى لما جاء الروح كان في حق. أنا عم جاي أسألك، لا طبعا، لكن خليفة المسلم موجود يا أخي، لا أنت شاهد على الموضوع. أنت ما جاء الموضوع، طلعت تحت راية الخليفة المسلم. يا حبيبي موجود الخليفة المسلم اللي جاي في سبيل الله، بس وجوده غير خط الصورة. مين رسول علي كان صورة؟ لا مقصود يعني من وجود الخليفة صورة، صلاة جماعة. هذا سؤالي لك وجواب. علي كان صورة؟ لما معاوية خالفه وخرج عليه ودعا بمطالبة بحق أبنائه آخرين، علي كان صورة؟ هو الخليفة المطلوب مبين علي بن أبي طالب، ولكن معاوية كان وكان ترى سؤال ثاني، قلت أنت صورة أنا بس طالب الكاري علي كان صورة؟ لا طيب خلاص جواب ده هو صورة. ايه اللي استخدمنا الجواب؟ هل كان عشرة الله يهديك؟ هل في عشرة؟ سبحان الله. أنت يا أخي أنت ما تستطيع يعني مع الأسف كل إنسان له قدرة معينة. ما تستطيع أنك تضبط الموضوع، هل تستطيع لي وجهين شوية؟ الحقيقة أنت اللي شتت الموضوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.